الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الدرجة الثانية. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الرسالة الواسطية: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. نعم، ذكر في هذه الدرجة مرتبة المشيئة والخلق. إذن أصبح القدر له أربع مراتب، القدر له أربع مراتب: مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى، والكتابة أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، والمشيئة مشيئة الله وأن كل شيء بمشيئته وقدره، والثالث الخلق أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة، خلق الإنسان وفعل الإنسان. قال: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. النافذة يعني الواقعة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجملة متفق عليها بين أهل العلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. يعني كل شيء بمشيئته عز وجل. قال: ولا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني ما لا يريده قدرا، ما لا يريده قدرا، يعني كل شيء مقدر. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، يعني أنه قادر على إيجاد المعدوم، قادر على إيجاد المعدوم. ثم قال: فما من مخلوق في الأرض، هذا الخلق الآن، ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، يعني خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فربنا سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق وفعل العبد. قال: لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، يعني مع كونه سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتب في اللوح المحفوظ وشاءها وأوجد الخليقة، أمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، يعني أهل العدل، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، في إثبات الرضا والمحبة لله. قال: ولا يرضى عن القوم الفاسقين، والفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر. قال ولا يأمر بالفحشاء، والفحشاء اسم جامع لكل ما يستنكر. قال ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال بعد ذلك والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. هذا قلنا خلق أفعال العباد، لأن المعتزلة وغيرهم قالوا أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي فعل فعله بإرادته ومشيئته، ولا شك أنه من الضلال المبين. فربنا عز وجل خلق العبد وفعل العبد. العبد نعم له إرادة وله مشيئة، لكن مشيئة العبد وإرادة العبد تحت مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. نعم، العبد له قدرة وله إرادة، والله خالقهم وخالق قدراتهم وإرادتهم، يعني أن الله عز وجل خلق العبد وفعل العبد، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني يستقيم على دين الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت لهم مشيئة، لكن مشيئتهم تحت مشيئة الله. نعم. قال رحمه الله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، يسمون النفاة القدرية أو لا نفاة القدر، الذين نفوا فعل العبد، قالوا أن العبد ما له فعل ولا مشيئة ولا إرادة. نعم. الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. نعم، هذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال القدرية مجوس هذه الأمة، الحديث حسن الشيخ الألباني. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. نعم، قالوا أن العبد ما له قدرة ولا له اختيار، هو كالريشة. هؤلاء يعني الجبرية قالوا أن العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله. والقدرية قالوا كل شيء بقدر الله، كل شيء حتى المعاصي أمر مكتوب عليه، لماذا تلومني؟ هؤلاء يا أخو لا شك أنهم قوم ضلال. جاء في الحديث الذي جامع امرأته في رمضان حيث في البخاري ومسلم، قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث هذا الرجل أولا ما قال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة ما قال رسول الله أنا مجبور كيف تأمرني الكفارة، وما قال رسول الله أن هذا مقدر علي، لأن المعائب ما يحتج بها بالقدر، القدر يحتج به على المصائب من موت مرض فقر قحط، أما المعائب الزنا والقتل هذه معائب ما يحتج فيها على القدر. فهذا الرجل ما احتج بالقدر ولا احتج بالجبر، ما قال أنا مجبور على الفعل كيف تلزمني بالكفارة. فهذا الحديث في رد على القدرية وعلى الجبرية وغيرهم. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، يقولون أن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه، هكذا يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، فسموا بمجوس هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، هنا انتقل إلى مسألة الإيمان رحمه الله، أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب، قول القلب يعني إقراره، إقرار القلب، واللسان يعني النطق، وعمل القلب واللسان والجوارح. أفضل تعريف كما ذكر أهل العلم أنه قول اللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية، هذا هو الإيمان. والإيمان له تعريفان، له تعريفان. التعريف الأول الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل لما قالوا ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عرف الإيمان بأركان الإيمان، عرف الإيمان بأركان الإيمان، وهذا تعريف صحيح. والتعريف الثاني ما تواتر عن السلف أنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا التعريف أخذ من عموميات الأدلة، الإيمان بضع شعبة، أعلاها قول لا إله الله هذا قول اللسان، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق هذا الفعل، والحياة شعبة الإيمان هذا اعتقاد القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية بالمعاصي، كلما زادت الطاعات زاد الإيمان، وكلما كثرت المعاصي ضعف إيمان العبد. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. نعم، يعني لا يكفرون المسلمين، أهل القبلة هم المسلمين مطلق، يعني مجرد المعاصي، يعني لا يكفرون بمجرد المعاصي، فالمعاصي تتفاوت، أعلاها الشرك ثم البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة، فالمعاصي تتفاوت. هم لا يكفرون الناس بكبائر الذنوب، ما يكفرون بهذا إلا إذا استحلوا، إذا قالوا الزنا حلال، الربا حلال، الخمر حلال، هؤلاء استحلوا ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله فقد كفر. لكن المراد إذا فعلوا المعاصي بدون استحلال لا يكفرونهم، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون أنه كافر متى ما فعل كبيرة فقد خرج من الإسلام، هكذا يقولون، وإذا مات فهو خالد مخلد في نار جهنم. والمعتزلة قالوا لا، قالوا في الدنيا ليس مسلم ولا كافر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، هو في منزلة بين منزلتين، إن تاب رجع الإسلام، ما تاب دخل في الكفر، وإن مات في الآخر هو خالد مخلد في نار جهنم ولا تنفع الشفاعة. فأنكر الشفاعة هم والخوارج. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، هو مؤمن بإيمانه عاصم بكبيرته، عاصم بكبيرته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. الخوارج والمعتزلة أيضا. نعم. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم، فالأخوة الإيمانية ثابتة من المعاصي، إن المؤمنون أخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال عز وجل الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني أن أولياء الدم إذا عفوا عن القاتل سماه أخ لهم مع أنه فعل كبيرة. نعم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. نعم، إنما الأخوة، مع أنهم في قتال فيما بينهم لكن أخوة، فالكبائر ما تخرجهم عن مسمى الإيمان. نعم. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. نعم، ولا يسلبون الفاسق، يعني لا ينفون عنه الملي، يعني الذي على ملة الإسلام، يعني حتى وإن كان فاسقا، قلنا الفاسق من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، وإن كان فاسقا لكن يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد جاء يعني رجل لأبي حنيفة كما جاء في ترجمته، رجل من الخوارج، قال: يا أبا حنيفة افتني وإلا ضربت عنقك. قال: في إيش؟ قال: ما تقول في رجل شرب خمرا ومات؟ هذا رجل خارجي أراد أن أبا حنيفة يقول له أنه كافر. فقال أبو حنيفة: هل هو نصراني؟ قال: لا. قال: هل هو يهودي؟ قال: لا. قال: إذن ماذا؟ قال: مسلم. قال: إذن أنت قلت مسلم. فمشى عنه، يعني أراد هذا الرجل أن يقول بأنه كافر. وكانوا يعني يرمون الذي لا يكفرهم بالمرجئة، كما جاء روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف أن رجلا سأل عبد الله بن المبارك المروزي الإمام، قال: يا ابن المبارك، ما تقول في رجل شرب الخمر وزنى ومات؟ قال ابن المبارك لا أخرجه من الإسلام. قال يا ابن المبارك أرى أنك كبرت وأصبحت مرجي. كبرت يعني تقدمك السن، وليس كبرت، كبرت بالضم ضم الباء يعني عظمت، كبر مقتا أي عظم مقتا. كثيرين يقولون كبر فلان، لا يعني عظم، لم يقال كبر بفتح الباء. فقال كبرت وأصبحت مرجي. فقال ابن المبارك قال المرجية لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجية يقولون الإيمان واحد، إيماننا لا يزيد ولا ينقص. فمشى وتركه. فالشاهد أنهم كانوا يعني يرمون أهل السنة بهذه الألقاب التنفيرية، مرجئة مجسمة، حتى إيش ينفروا الناس عنهم. نعم. قال رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة والخوارج أيضا، حتى الخوارج. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهم يعني كامل إيمان، يعني كامل إيمان بل نقص إيمانه. نعم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل إيمان. نعم. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حتى حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم، هذا هو متواتر عن السلف أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هكذا يقولون. نعم. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، ما يعطى الاسم المطلق، ما يقال أنه كامل إيمان ولا يسلب منه الإيمان، إنما يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. نقف عند باب الصحابة لعل شوف يكون آخر الأبواب، لأنه ما بغي غيره وتنتهي هذه الرسالة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.